قنوت عام وقنوت خاص وركوع عام وركوع خاص وسجود عام وسجود خاص وأقرب ما يكون العبد لربه وهو سجد. السيدة مريم العذراء التي طعم في طهارتها وفي حسبها وهي أتقى من الصحابة في السماء طعم في شرفها مع يوسف النجار الذي سألها يا مريم إني أرى أمك يعلو يوما بعد يوم فهل يوجد الله شجرة بدون ثمر؟ قالت له نعم يا يوسف. وهل يوجد الله زرعا بدون ماء؟ قالت له نعم يا يوسف. وانما هو في بطني هو من غير ارض. فرد عليها قائلا اشهد ان الله على كل شيء قدير. وهكذا اخوة الايمان والاسلام اشفى في رحال هذه التلاوة القرآنية العذراء المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ اذاعة التلفزيون العربي والمقيم بشركة كبيرة العالم شرق احمد عادل السنغالي. اشكر باسمكم رسالة الدكتور السيد القارئ السيد احمد فريد القارئ والرحمن. اشكر السادة مقاولين اعمال فراشة فراشة اولاد عجلات شرشادة جدة ربية الدعمية والقيمة بنجاح. واشكر باسمكم هدف توقيع اولاد الحكم حتى دخولي واولادي للعوازة المركزية. اشكر سرابي الحاج محروس الصغير. اشكر نهارة معنا في هذه الليلة اولاد عبد الوهاب وسعد بديش الجيش. اخوة الايمان والاسلام يتقدم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر على التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة التلفزيون العربي بفضل الشكر والتقدير الى كل السادة القراء والسادة العلماء وكل الكيانات الشعبية والكيانات التنفيذية بفضل الشكر والتقدير. اخوة الايمان والاسلام وبعد عن التقدم من مدينة القاهرة الى محافظة القاهرة لم يتحدث لديكي الا ليلة واحدة لاعود الى وسط راسي الى محافظة الشرقية لأكون المثلث القصير الذي جمع بين فضيلة الشيخ محمود الرشد والشيخ أحمد السنكاوي وفضيلة القارئ الدكتور أبو الفتاح علي الطاروطي قارئ إذاعة التلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أشكر باسمكم كل السادة الحضور معنا والسادة القضاة. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ معدول حدود سعد العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ إذاعة التلفزيون العربي. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد فراعي وكيل أول المشاركة العامة للطرق الصوفية. وأشكر كل السادة الحضور. إخوة الإيمان والإسلام أستأذن حضراتكم أن يتواصل العطاء حيث أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعمال التلاوة في جمهورية مصر العربية تتشتت الأذن عند الاستماع إلى تلاوته. القارئ الدكتور أبو الفتاح علي الطاروطي قارئ إذاعة التلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أسعدتني تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. ولله ملك السماوات والارض

لا عليك يا دكتور. ايه الجمال ده يا يونان؟ الله الله الله. والله هو ده دكتور عبد الفتاح، هو ده الاداء. والله كمان يا مولانا كمان. الله الله عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. كمان يا سيدنا. افتح يا رب افتح. كمان يا مولانا. الله هو اللي ادعى. كمان يا عم الشيخ عبد الله. عذرة النبي. عسل يا حاج محمد. سلام يا سيدنا الشيخ محمود الفوش اهو مبسوط. اللهم زيدك يا عم. الله الله ربنا لا Yeah.